فيعني قيل ان زياده الخميس انها وهم، لان الذي فيه ولادته وفيه انزال القران عليه، اي البدء بانزال القران عليه كان يوم الاثنين، وهذا يدلنا على فضل صيام يوم الاثنين. واما صيام يوم الخميس فقد جاء حديث اخرى تدل على صيام الاثنين والخميس، تدل على صيام الاثنين والخميس، وان الاعمال تعرض فيه مع الله عز وجل، وانه صلى الله عليه وسلم يحب ان يعرض عمله وهو صائم. قد جاء ما يدل على صوم الاثنين والخميس احاديث عديده، ولكن كونه يعلل بانه يوم ولد فيه وانزل فيه هذا يدلنا على فضل صيام يوم الاثنين. ثم ان يعني بعض الذين فتنوا في الموالد يستدلون على إقامة الموالد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يدل لهم، لأنه عكس ما كانوا يصنعون، لأنهم في المولد ما يصومون، يعني يأكلون يعني الأطعمة ويعني يتنافسون فيها ويكثرون من أنواع الطعام، فيعني يصير يعني يوم فيه اكثار من الأكل، وهو خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك يوم ولدت فيه، وسئل عن صوم الاثنين، عن صوم معناه يعني من أراد يعني أن يحصل منه احتفاء بذلك اليوم فإن الطريق أن يصوم، يعني لأنه يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه. أما أن يتخذ اجتماع ويتلى فيه قد يتلى فيه أمور طيبة وأمور سيئة، وهو على كل حال من الأمور المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولم تأتي فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة الكرام، بل ولا فعله التابعون ولا أتباع التابعين، ومضت 300 سنة كاملة لا يوجد شيء اسمه الاحتفال بالموالد، حتى جاء الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع، وهم الذين أحدثوا هذه البدعة، بدعة الموالد. قبل إحداث الرافضة العبيديين لها في القرن الرابع لا وجود لها، ولهذا الكتب التي ألفت يعني في تلك الحقبة وفي تلك الأزمان لا ذكر للموالد فيها أبدا، لا مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء الراشدين، ولا الصحابة أجمعين، ولا التابعين، ولا أتباع التابعين. 300 سنة كاملة لا يوجد شيء من ذلك، وأول من أحدثها الرافضة العبيديون. ثم هي ما هو المستند في إثباتها؟ تقليد للنصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذن نحن أولى أن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا مأمورون بمخالفتهم، نحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنن من كان قبلكم حتى لا دخل الجحر رب لا دخلتموه، يعني هذا تنفير لنا من أننا لا نفعل لا نتابعهم ولا نقتدي بهم ولا نتسي بهم، وإنما نقتدي بما جاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فهذه بدعة الموالد، المحدثون لها الرافضة العبيديون، والمقلدون فيها النصارى الضالون، النصارى الضالون. فالمحدث لها رافضة عبيديون، والمقلدون فيها والمقتدى منهم فيها النصارى الضالون، فهي بدعة في الدين ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كل ما أمر بتبليغه، ولم يكن من ذلك هذه البدعة التي ابتدعها الرافضة العبيديون وقلدهم من قلدهم فيها إلى هذا اليوم. ومنذ ذلك الوقت وفيه بين فاعل لها ومنكر لها، ولكن قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء الخيار لا يوجد، لا وجود لهذا العمل عندهم أبدا، لا وجود لهذا العمل عندهم، بل هو من محدثات الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ويجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وزوجته وصديقه وأقاربه والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين من ولده ووالده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام نعمة الهداية للصراط المستقيم نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أعظم نعمة وأجل نعمة لا يساويها نعمة ولا يمثلها نعمة. أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين أن هداهم للإسلام وهذه النعمة ساقها الله للناس على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الأب والأم والابن والبنت وسائر الناس أعظم محبته لأصوله وفروعه وكل من له به علاقة بل ومن سائر الناس ومن سائر الناس أجمعين. هذه يعني يجب أن تكون لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بإقامة الموالد أو بالتمسح بالجدران والشبابيك محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه. وهناك آية في القرآن يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار وهو أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة عليه أن يقيم البينة. ومعلوم أن البينات لا بد منها في الدعاوى كون إنسان يدعي على إنسان مال بمجرد الدعوة يثبت له الحق أبدا حتى يقيم البينة والبينة شهود عدول أو اعتراف المدعى عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فكذلك في أمور الدين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من إقامة البينة على أن الرسول على أن العبد محب للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. هذه آية الامتحان وآية الاختبار وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد دعاوى وغلو ثم يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف الرسول ويعبد الله بما ابتدع مما لم يكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. بعض الناس يمكن أن يقول والله الإنسان الذي يفعل هذا قصد طيب والإنسان يؤجر على قصده وعلى نيته والإنسان هو على خير ما دام من قصده طيب فلو أنه فعل يعني أمرا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لحسن قصده. هذا كلام غير صحيح لأنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل طبقا للسنة لأن العمل الذي يقبل عند الله لا بد فيه من أمرين اثنين أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد شرط الإخلاص رد على صاحبه وإن فقد شرط الاتباع رد على صاحبه. دليل رده على صاحبه إذا فقد شرط الإخلاص قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ودليل رد العمل إذا كان غير مطابق للسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد وقال في هذا متفق عليه وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد من الأمرين إخلاص ومتابعة لابد من تجريد الإخلاص لله وحده ولابد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله الاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وأن يكون العمل مطابقا لسنته صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح أن حسن القصد لا يكفي ما جاء في الصحيح عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه في يوم عيد الفطر عيد الأضحى ذبح أضحيته قبل الصلاة. لماذا ذبح أضحيته قبل الصلاة؟ يريد يعلم أن الناس بحاجة إلى اللحم وأنهم مشتهون للحم، فأراد أن تذبح أضحيته قبل الصلاة لتطبخ، فإذا جاء الناس من المصلى وإذا اللحم قد طبخ فتكون أضحية أول ما يؤكل فيقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال شاتك شات لحم، لأنها ما وقعت في الوقت، الوقت هو بعد صلاة العيد، لأن الذبح لا يكون بعد صلاة العيد، لا يكون قبل صلاة العيد. إذا خرج إذا رجع الناس من المصلى بدأوا بالذبائح، قبل أن يخرجوا المصلى لا يذبحون، ولو ذبحوا ما أجزأهم ذلك. فهذا الصحابي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، قصده طيب، قصده طيب وقصده حسن ولا إشكال في حسن القصد هذا، لكن العمل لما وقع غير مطابق للسنة لم يعتبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني مثل الذبيحة اللي تذبح في أي يوم من السنة للأكل. وأما أيام الذبح والنحر هي أربعة، يوم العيد عيد الأضحى وثلاث أيام بعده التي هي أيام التشريق. قال بعض أهل العلم، نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن بعض أهل العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا وقع إذا وقع مطابقا للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، ولا يعني يكفي في ذلك حسن قصد الفاعل، يعني قال أن العمل لا يعتبر إلا إذا كان مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبي حسن. مهم أن إذا كان قصد صاحبي حسنا يصير خلاص يصير يعني سنة، ولا وإن كان بدعة لا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن شاة شاة لحم. والأمر الثاني أو الدليل الثاني ما يدل على ذلك أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى ناس في المسجد متحلقين ومعهم حصى، كل واحد معهم حصى، وفي كل حلقة واحد يقول هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة يسبحون مئة، كبروا مئة يكبرون مئة. وعند ذلك وقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا، إيش العمل هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. معلوم أنهم لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، وفهموا أنهم لا يكون أحسن من الصحابة، وبقيت الثانية فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. العمل يعني يكون على سنة ما يكون على بدعة، الرسول حذر من البدعة قال إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل هذا يبين لنا أن البدع يجب الحذر منها، وأن الإنسان يحرص على النصوص ويتبع النصوص ويسأل عن الأدلة، وهل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت، هل جاء في سنة عن الله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في شيء دليل من كتاب الله وسنة رسوله أو عمل صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الخير كل الخير في اتباعهم وعلى والسير على منهاجهم ومنوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. إسناد ذكر يوم الخميس يكون إيش؟ يعني يكون وهم، مثل ما ذكر عن مسلم أنه قال أنه ترك يعني يوم الخميس لأنه يعني وهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مهدي. مهدي بن ميمون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألم أحدث أنك تقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار؟ قال: أحسبه؟ قال: نعم يا رسول الله، قد قلت ذلك. قال: قم ونم وصم وأفطر، وصم من كل شهر 3 أيام، وذاك مثل صيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل من ذلك. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وقال: لم أخبر أنك تقول لأصوم النهار ولا أقوم الليل؟ قال الراوي: يحسبه؟ قال: نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر؟ الرسول أخبر بهذا، ولكنه سأل، يعني سأله عن هذا الخبر الذي أخبر به، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ قال: لم أخبر. يعني ما قال له إنك تقول كذا وكذا، لأن قد يكون الخبر يعني فيه شيء، فهذا فيه الاحتياط والتثبت، يدل على الاحتياط والتثبت في الأخبار، وأنه لا يكفي مجرد نقل الأخبار، وأن يعول يعني عليها يعني دائما وأبدا، فقد يكون تكون الأخبار فيها وهم، قد يكون فيها زيادة، وقد يكون فيها نقصان، وقد يكون فيها سهو، قد يكون فيها خطأ. ويعني من الكلمة المشهورة: وما آفة الأخبار إلا رواتها، يعني كثيرا ما تكون آفة الأخبار من رواة الأخبار، بأن يكون يعني فيها خلل ويكون فيها نقص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم أخبر، يعني أراد أن يتثبت وأن يتحقق، وهل الخبر الذي بلغه صحيح أو أن فيه شيء، فأراد أن يعرف ممن نقل عنه الخبر، فقال: بلى، نعم، يعني هذا الذي أخبرت به صحيح، الذي أخبرت به صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم ونم، يعني صم وأفطر، وقم ونم، يعني لا تصوم صياما مستمرا ولا تصلي صلاة مستمرة، وإنما اجمع بين هذا وهذا. وهذا مطابق لهديه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة الثلاثة، قال: ما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنا. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يصوم ويفطر ويصلي وينام، ولا يتعب نفسه ويشق على نفسه. قال: قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام. قال: وصم من كل شهر 3 أيام، أرشده لأن يصوم من كل شهر 3 أيام، يعني ويفطر 27 يوم. وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، يعني الإنسان كأنه صام السنة، له أجر صيام السنة، إذا صام 3 أيام من كل شهر وكل يوم عن 10 أيام حصل أجر صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال نطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين، يعني من يصوم 10 أيام من 30 يوم، يعني بدلا من 3 ينتقل إلى 10. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود. أكثر من ذلك، قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك أعدل الصيام، وهو صيام داود، يعني فأشار إلى أمرين: كون أعدل الصيام، وكون صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من كل إنسان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو الغاية التي أرشد إليها رسول الله من النهاية، يعني بكل إنسان يعني يصوم يوم يفطر يوم، يعني أنه يصوم نصف الدهر، إذا صام يوم وأفطر يوم يصوم نصف الدهر، ومع ذلك في مشقة على الإنسان، يعني ولهذا جاء ابن عمر رضي الله عنه فيما بعد أنه كان تمنى أن يكون أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ألزم نفسه بالشيء الذي التزمه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما كبر وشق على ذلك عليه كان يتمنى أن يكون أخذ بالرخصة التي رخص له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه فارق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ألزم نفسه به واصل وداوم على ذلك الشيء وإن كان فيه مشقة عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة للنسائي. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن المسيب، عن ابن المسيب وهو سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الآن الإسناد فيه اثنين وكل منهما من الفقهاء السبعة، إلا أن واحد متفق على عده من الفقهاء السبعة هو سعيد المسيب، والثاني مختلف في عده فيهم وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. من أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما فيصوم أحيانا يكون الجمعة وحدها وأحيانا يكون السبت، فهل في ذلك حرج؟ سبق أن مر بنا قريبا أن الإنسان إذا كان يعني شيء مداوم عليه أو شيء وافق عادة وأنه يعني صام يعني وافق يوم الجمعة يعني يوم بعد يوم يوافق الأربعاء ثم الجمعة ثم الأحد أنه لا بأس بذلك، وكذلك يوم عرفة، لكن الأولى للإنسان واحتياطا في الدين أنه يعني يصوم لا يفرد الجمعة وإنما يصوم معها ثم يترك يومين ثم يصوم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم أشهر الحرم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. ثم ورد أبو داود: باب صوم الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي أربعة، وهي رجب وحده ليس متصلا بشهر حرام، وشهر ذي الحجة، وشهر قبله وشهر بعده، شهر الحج والشهر الذي قبله والشهر الذي بعده، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، ولهذا يقال لرجب الفرد، يعني لأنه شهر من أشهر الحرم منفرد في أثناء السنة، والأشهر الباقية متصلة، يعني ثلاثة مسرودة وواحد منفرد. الأشهر الحرم ما يعني جاء يعني فيها شيء يعني يخصها يعني في ما يتعلق بعمل خاص بها، ومنها شهر رجب، ومنها شهر رجب، وجاء في هذا الحديث الذي هو عن عم مجيبة الباهلية أو أبيها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ثم جاءه بعد سنة وإذا هو قد تغير ونحل وضعف، فقال الرسول: أتعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي لقيتك عام أول. قال ما الذي غيرك يعني هيئتك تغيرت؟ قال منذ فارقتك ما أكلت طعاما إلا بليل، يعني ما أنه مواصل الصيام ليل دائما يصوم النهار يصوم الدهر، يعني صام يعني الأيام كلها لا يأكل إلا بليل ما أكل بنهار. قال ما منذ فارقتك ما أكلت طعاما إلا بليل، يعني أنه ما أكل بنهار أنه مواصل الصيام. فقال لماذا عذبت نفسك أن يكون قبل هيئة حسنة أو شكلا يعني طيب وبعد ذلك صار ناحل ضعيف هزيل يعني متعب؟ قال لما عذبت نفسك، يعني إنكار، سؤال إنكار، كيف تعذب نفسك؟ ثم قال قال صم شهر الصبر ويوم من كل شهر. قال صم شهر الصبر الذي هو شهر رمضان، وهذا فرض فرضه الله على عباده، وقيل له شهر رمضان شهر الصبر لأنه فيه حبس النفس عما تشتهي، لأن الصبر هو الحبس، هو حبس النفس عما تشتهي، فقيل له شهر الصبر ويوم من كل شهر يعني تطوعا. فقال ويوم من كل شهر، قال زدني فإن بي قوة، قال صم يومين، قال زدني فإن بي قوة، قال صم يومين، قال زدني قال صم ثلاثة أيام، قال زدني قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني بعد يومين قال ثلاثة. ايه نعم. ثم بعد ذلك قال زدني، قال صم من الحرم واترك، لما قال يعني ثلاثة أيام من كل شهر قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم وأفطر، يعني صم بعضها وأفطر بعضها. ثم قال إيش أشارة؟ نعم، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها، يعني إشارة إلى أنه يعني يصوم ثلاثة أيام ويترك ثلاثة أيام، يعني يصوم ثلاثة أيام، يعني قيل في معناه أنه يصوم ثلاثة ثم يترك ثلاثة ثم يصوم ثلاثة، يعني معناه أنه يصوم ثلاثة ثم يفطر ثلاثة ثم يصوم ثلاثة. نعم. الحديث فيه دلالة؟ الحديث يعني الحديث الألباني ضعفه، الألباني ضعف الحديث، لكن ما أدري يعني وش وجه تضعيفه، هو فيه اضطراب من ناحية يعني مجيبة، ويعني هل هو ذا رجل أو امرأة، وهل عن أم عن يعني يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبيه أو عن عمه، يعني فيه روايات كثيرة، يعني إذا كان تعليله بالاضطراب فقد جاء يعني على أوجه كثيرة، وأما ما عداه يعني قبله في الإسناد فالرجال يعني معروفون. إيش قال في الإسناد؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل مرة ذكره، عن حماد، حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن سعيد الجريري، عن سعيد بن إياس الجريري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي السليل، عن أبي السليل وهو ضريب بن نقير ثقة، وهو ثقة ضريب بن نقير ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن مجيبة الباهلية، عن مجيبة الباهلية وهي قيل صحابية، نعم، أخرج لها أبو داود النسائي، أبو داود النسائي، عن أبيها أو عمها، عن أبيها أو عمها، هذا عرفتم يعني شيء عن أبوها أو عمها؟ لا، لكن الكلام البغوي وابن منده إيش يقول؟ يقولون اسمه عبد الله بن الحارث الباهلي، لكن ما وجد ترجمه له في التقريب، لم على كل هو إذا كان صحابي ما في إشكال، ولكن الشأن في الاضطراب الذي جاء في الراوي، هل هو يعني عن مجيبة، وهل هو مجيبة اسم رجل أو اسم امرأة، وهل هو عن أبيه أو عن عمه، يعني على أوجه مختلفة. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم المحرم. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل، لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. ثم رجع أبو داود باب صوم المحرم. نعم. باب صوم المحرم. المحرم من الأشهر الحرم، وقد جاء ما يدل على فضل الصيام فيه، وأن أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، أو الصيام في شهر الله المحرم، يعني هذا يدل على فضل الصيام فيه، وهو من الأشهر الحرم، وهو من الأشهر الحرم، وهو يقال له المحرم بالألف واللام، ولا يقال بدون الألف واللام، ما يقال له شهر محرم، وإنما يقال له شهر المحرم بالألف واللام، لا يقال بدونهما. أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. آخر الحديث: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل، وهذا يدلنا على فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلاة بعد المفروضة. ومن أهل العلم قال إن الحديث يدل على أنها أفضل من غيرها مطلقا، وبعضهم قال يعني بتفضيل السنن الرواتب التي هي يعني تابعة للصلوات، والتي هي قبل الصلوات أو بعدها، والحديث دال على فضل قيام الليل وأن شأنه عظيم. قال: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد. مسدد مرة ذكره، وقتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن ياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صوم رجب، قال إيش؟ المسؤول سعيد بن جبير. قال: من هو اللي سأله؟ عثمان بن حكيم. عثمان الحكيم قال: سألته سعيد بن جبير عن صيام رجب. أيوة. فقال: أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول. يعني سئل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه رحمة الله عليه عن صيام شهر رجب، فروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني معناه أنه ليس ثابتا على مقدار معين من الشهر، بل أحيانا يصوم الشهر حتى نقول يكمله، وأحيانا يعني يفطر حتى نقول يكمله لا يصوم، ثم لا يترك منه شيئا يعني يصوم، ومعنى ذلك أنه أحيانا يصوم منه كثيرا وأحيانا يصوم منه قليلا. وهذا الجواب يعني عن هذا السؤال ليس فيه شيء يدل على أن رجب يصام أو لا يصام، وإنما شأنه شأن غيره، ولهذا أتى بالجواب العام الذي يشمله ويشمل غيره، وليس فيه شيء يخص شهر رجب، ولكنه لما كان السؤال عن شهر رجب أخبر عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصوم من الأشهر حتى نقول لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى نقول لا يصوم، ورجب يعني كواحد منها، فلا يخصص بشيء لأنه لم يأتي فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا يعني عمل معاملة الشهور بأن يكون الإنسان ملازم على شيء في أيام الشهور، فرجب واحد منها، لأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، فرجب يكون واحد منها، فليس فيه يعني شيء يدل على صيامه ولا على إفطاره، ولكن الشأن أن حكم سائر الشهور، اللهم إلا ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يميز على غيره، كشعبان وكالمحرم وك يعني ست من شوال وهكذا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان يعني ابن حكيم. عن عثمان يعني ابن حكيم هو لا بأس به ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحاب الكرام. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ليس فيه شيء يتعلق بالترجمة وهي المحرم، لأن الترجمة للمحرم وليس فيه شيء يخص المحرم. ولكن لما كان السؤال عن رجب ورجب من الأشهر الحرم أخبر عن الشيء الذي كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشهر، وكذلك أيضا يقال في محرم كغيره أن الرسول يمكن أنه يعني يكون من بعض الشهور التي يجري عليه هذا الحكم أنه يصوم حتى لا يفطر أو يفطر حتى يقال لا يصوم. باب في صوم شعبان. طيب هات شعبان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. ثم ورد أبو داود صوم شعبان وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام منه، وجاء في بعض الأحاديث يعني أنه ما استكمل شهرا إلا رمضان، وجاء يعني هنا أنه يعني كان يصوم شعبان ويصله برمضان. والحديث الدالة على أنه لم يستكمل شهرا إلا رمضان يدل على عدم إكماله شعبان، ولكن كونه يعني يصوم كثيرا منه يعني يعطي الأكثر حكم الكل، أعطي الأكثر حكم الكل. وإلا فإن يعني الحديث الذي يرد أنه ما استكمل شهرا إلا رمضان يدل على أن الأشهر كلها ما يكملها صلى الله عليه وسلم، وأنه مثل ما جاء في الحديث الذي مرة كنا نقول يصوم حتى نقول لا يفطر ثم يفطر، ثم نقول يفطر ثم حتى نقول لا يصوم ثم يصوم، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. فيعني أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة. نعم. عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. كان أحب الشهور أن يصومه إلى أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان. قيل لأن شهر شعبان يكون قبل رمضان، وأنه قد يعني يكون حصل له شواغل في بعض الشهور الماضية فيستدرك في رمضان. وقيل إن رمضان يسبق إن شعبان لأنه يسبق رمضان، فيكون صيام شعبان كالسنن الرواتب في الصلوات التي تكون قبلها، كما أن صيام ست من شوال بعد رمضان كالسنن الرواتب البعدية، فيكون لأن اتصاله بشعبان يعني برمضان ما قبله وما بعده. يعني قيل هذا وقيل هذا، والله تعالى أعلم. ثم يصله برمضان. ثم يصله برمضان يعني معناه أنه يعني يصوم رمضان بعده، لكن كما عرفنا أن الاستكمال لم يكن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من كونه يصومه كله يعني محمول على الغالبية وعلى الأكثر. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة أخرج له. صدوق له. صدوق له أوهام أخرج له. خرج في جزء القراءة مسلم. وخرج في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن أبي قيس. عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في صوم شوال. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في صوم شوال. شهر شوال جاء فيه صيام ست من شوال، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأما يعني صيام شوال وصيام الأربعاء والخميس الذي جاء في الحديث فهذا لا يصح وغير ثابت، وإنما الثابت هو صيام ست من شوال. وما جاء فيه من ذكر الدهر وصيام الدهر وأن أن لأهلك عليك حقا هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديث من هو الصحابي فلان عن أبيه إيش؟ عبيد الله بن مسلم القرشي. عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا، فقال إن لأهلك عليك حقا، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيام الدهر يضعف ولا يمكن من إيصال الحقوق إلى أهلها سواء أهله أو غير أهله. صم رمضان والذي يليه، صم رمضان والذي يليه الذي هو شوال. نعم. وكل أربعاء وخميس، وكل أربعاء وخميس، الأربعاء ما ثبت في شيء والخميس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس في أحاديث كثيرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأربعاء ما ثبت فيه شيء، وصيام شوال يعني بأكمله ما ثبت فيه شيء، وهذا الحديث لا يحتج به، حديث ضعيف لأن فيه من هو مقبول يعني لا يحتج به إلا عند المتابعة، وليس هناك يعني ما يشهد لذلك يعني بصيام شوال وصيام الأربعاء، وإنما الذي ثبت هو صيام ست من شوال كما سيأتي. فإذا أنت قد صمت الدهر، فإذا أنت قد صمت الدهر يعني إذا فعلت كذا وكذا تكون بذلك صمت الدهر، ولكن الثابت أن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر هو الذي صام الدهر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان يصوم شوال ويصوم الأربعاء والخميس ويكون بذلك صام الدهر هذا الحديث لم يثبت. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي. محمد بن عثمان العجلي هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله يعني ابن موسى. عن عبيد الله يعني ابن موسى وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هارون بن سلمان. عن هارون بن سلمان وهو لا بأس به. لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن مسلم القرشي. عن عبيد الله بن مسلم القرشي أو مسلم بن عبيد الله القرشي وهو مقبولا أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه وهو صحابي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وهو صحابي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. الحافظ يرجح أنه مسلم. نعم. رجح أنه مسلم بن عبيد الله، لهذا ذكره في التقريب في مسلم بن عبيد الله. نعم. قال أبو داود وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم قال مسلم بن عبيد الله، ثم قال وافقه زيد العكلي. نعم. وافقه زيد العكلي هو زيد بن الحباب، زيد بن الحباب العكلي وهو العكلي وهو صدوق البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وخالفه أبو نعيم. وخالفه أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فقال مسلم بن عبيد الله. فقال مسلم بن عبيد الله. ومسلم بن عبيد الله هو الذي رجحه الحافظ وهو الذي ذكر ترجمته في التقريب يعني بهذا الاسم الذي مسلم عبيد الله. وأما عبيد الله مسلم فهو مقلوب قلب. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم ستة أيام من شوال. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ثم ورد أبو داود: باب صيام ست من شوال. ستة أيام من شوال صيامها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات عند النسائي تفصيل يعني ذلك بأنه إذا صام رمضان فيكون يقابل عشرة أشهر، وإذا صام يعني ست من شوال يوافق يقابل شهرين، فيكون يعني 360 يوم، حيث يصوم 36 يكون بمثابة صيام 360 يوم، لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة في عشر أمثالها. وهذا يبين أو يوضح ما جاء في الحديث: يهرى عيد الله ينقصان، وقد سبق أن مر. والمقصود بذلك أنه وإن كان ناقصا في العدد فهو كامل في الأجر والثواب. ولهذا جاء التفصيل بأن رمضان يعادل عشرة أشهر، وست من شوال تعادل شهرين، وقد يكون الشهر 29 ليس 30 فيكون ناقصا، ولكنه قال لا ينقصان يعني في الأجر، يعني وإن حصل النقص في العدد، وإن حصل النقص في العدد بأن يكون 29 فإنه كامل والأجر فيه كامل، ويكون كأنه صام 30 يوما. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يبين هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. ثم إن صيام ست من شوال، أورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أو كان كصيام الدهر. فكأنما صام الدهر، يعني يشبه صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم عن عشرة أيام. ثم قوله: أتبعه بست من شوال، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، يدل على أن الإنسان لا يأتي بصيام الست إلا بعدما يؤدي القضاء الذي عليه، لأنه لا يقال للإنسان أنه صام رمضان إلا إذا أدى ما عليه، سواء الأصل أو الفرض أو قضاء الفرض، لأن يكون أحد عليه شيء من رمضان يبدأ بالفرض لا يبدأ بالنفل، يقدم الفرض على النفل ويشتغل بالفرض عن النفل، يشتغل بالفرض عن النفل، فهو يأتي بالفرض ثم يأتي بالنفل. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه، لأن من لم يصم ما عليه من رمضان لا يقال صام رمضان، رمضان باقي في ذمته، رمضان باق في ذمته. فقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ثم أتبعه ستا من شوال، يعني دال على أن المقصود من ذلك أنه قد أدى ما عليه من الفرض، إن كان قد أداه في وقته ليس عليه قضاء، وإن قد حصل منه المطلوب، وإن لم يكن، وإن كان عليه شيء من رمضان فعليه أن يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم ست من شوال، ولا يتشغل بالفرض عن النفل. وقد قال ابن حافظ بن حجر في فتح الباري قال: بعض الأكابر من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ثم قوله: ثم أتبعه بست من شوال، يدل على أن المبادرة إلى صيامها بعد العيد أنه هو الأولى، لأن هذا هو الذي يقتضيه الإتباع، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. ولكن إن لم يفعل فإن الشهر كله وقت لها وزمن لها، ولكن لا يؤخره عن شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بست من شوال، فهو في حدود شوال يعني يكون حصل منه المطلوب، ولكن الأولى أن يبادر إلى الصيام بعد العيد إذا أمكنه ذلك، لأن هذا هو الذي يتحقق فيه الإتباع وكونه يتبع. ولكنه إذا لم يفعل وأتى بها سواء كانت مجتمعة أو متفرقة فإن ذلك يحصل به المقصود، ولكن الأولى المبادرة. ثم إن كون الإنسان يعني يصوم ست من شوال هذه بمثابة السنة الراتبة بعد الفريضة، بعد صلاة الفريضة. وقد جاء في الحديث أن الفرائض أن التطوع يكمل بالفرض إذا لم يكن أتمه، وإذا كان في نقص كما سبق أن مر بنا الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الرواتب أو بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة. ثم أيضا كون الإنسان يعني يأتي بهذه الست يعني يدل على رغبة الإنسان في الطاعة واستصحاب الإنسان للطاعة، لأنه أتى بالطاعة اللي هي الصيام في رمضان، ثم بعد ذلك أتى بالتطوع بعد ذلك، ويدل على رغبته في الصوم وعلى محبته للصوم وعلى رغبته في الخير، فهو يدل على أو كون الإنسان يصوم يعني يدل على مواصلته العمل الصالح وعلى استصحابه للعمل الصالح، وأنه لا يودع الصيام بانتهاء شهر الصيام، وإنما يصوم تطوعا لله عز وجل. والله تعالى قد قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي، ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم. عن صفوان بن سليم وهو ثقة. نعم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسعد بن سعيد. وسعد بن سعيد وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهذا هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو أخو عبد ربه بن سعيد الأنصاري المدني، فهم ثلاثة أخوة، ولكن المعروف والمتميز فيهم والمتقدم يعني هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني الذي هم صغار التابعين، وهو شيخ مالك، وكثيرا ما يأتي يروي عنه الإمام مالك، وهو راوي أول حديث في صحيح البخاري الذي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وهم من كبار التابعين، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التميمي التيمي وهو من أوساط التابعين، ورواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين. عن عمر بن ثابت الأنصاري. عن عمر بن ثابت الأنصاري وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ثم ورد أبو داود كيف كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في النفل، كيف كان صيامه في النفل. والمقصود يعني من إرادة هذه الترجمة بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في بعض الأشهر يكثر من الصيام حتى يقال لا يفطر، معناه أنه بيكمل الشهر، وفي بعضها يفطر حتى يقال لا يصوم، يعني معناه يكمل الشهر وهو مفطر غير صائم. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يحصل منه هذا وهذا، يحصل منه هذا وهذا، هذا فيما يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فقد جاء فيه أحاديث كثيرة، يعني صوم كذا وصوم كذا وصوم كذا، ولكن فعله الذي تحكيه عائشة رضي الله عنها أنه كان يعني يصوم حتى يقول لا يفطر، يعني ما خلص بيكمل الشهر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم، يعني ما أنه يكمل الشهر غير صائم، يكمل الشهر غير صائم ثم يصوم، ومعنى ذلك أنه لا يخلي شهرا من صيام، لا يخلي شهرا من صيام، ولكنه أحيانا يكون كثيرا وأحيانا يكون قليلا. ثم بينت مثالا للكثير، وأنه كان وأنه لم يستكمل شهرا إلا رمضان، وهذا بيان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل شهرا متطوعا إلا شهر رمضان، هو الفرض والنوافل ما كان يكمل أي شهر، ما كان يكمل شهر، ولكنها أخبرت بأنه أكثر ما كان يصوم في شعبان، أكثر ما يكون في شعبان. وهذا يبين لنا ما تقدم من أنه يعني يصوم رمضان شعبان كله، وأنه يعني المقصود به الغالبية والمقصود به الأكثر كما جاء في هذا الحديث، وأنه كان أكثر ما يصوم في شعبان ولم يكن يستكمل شهرا إلا رمضان. معنى هذا أن ما جاء عنها في بعض الروايات عن شعبان أنه يصومه ويصله في رمضان، أن هذا محمول على الغالب، وليس معنى ذلك أنه قد استكمله لهذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها يبين صيام رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر مولى عمر. عن أبي النضر مولى عمر وهو سالم بن أبي أمية ثقة أخرجه أصحاب. وهو سالم بن أبي أمية. سالم ابن أبي أمية. ابن أبي أمية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه زاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، وهذا إشارة إلى كثرة ما كان يصوم فيه، ولكن ما جاء أنه لم يكن يستكمل شهرا إلا رمضان دال على أنه لا يستكمل صيام أي شهر من الشهور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة هو قاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة مرة ذكره أبو هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة رضي الله عنه إلى وعد القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. ثم ورد أبو داود صيام الاثنين والخميس، وهذان اليومان قد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب صيامهما، وجاء في ذلك حديث، منها حديث أسامة بن زيد، هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، هذا الذي أورده المصنف أنه كان مولاه قد سافر معه إلى وادي القرى، وهو واد تابع للمدينة شمال المدينة، وهو الذي سار معه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر، لما ذهب إلى تبوك، وهو الذي فيه الحديقة التي خرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، وقال: إذا رجعنا فأخبرينا يعني النتيجة. فلما رجعوا وإذا الواقع مطابق لما خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وقد سبق أن مر، وكان هذا في وادي القرى، وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك. سافر معه يعني مولاه، مولى أسامة بن زيد مع مولاه، وكلمة مولى تأتي من الأعلى ومن الأسفل، يقال للأعلى مولى، للسيد مولى، ويقال للعبد مولى أو العتيق مولى، فالمعتق يقال له مولى والمعتق يقال له مولى. ولهذا يقولون من من من من أنواع علوم المصطلح علوم الحديث معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، لأن قد يكون مولى لأنه سيد، وقد يكون مولى لأنه عتيق يعني منعم عليه، قد يكون منعما وهو السيد، وقد يكون منعما عليه وهو المعتق، فيقال مولى من أعلى ومولى من أسفل، مولى فلان يعني يعني مولى من أسفل، وفلان مولى فلان يعني مولاه من أعلى، فالسيد يقال له مولى من أعلى، والعتيق يقال له مولى من أسفل. والولاء يكون أيضا بغير العتق، يكون بالحلف، ويكون بالإسلام، بالدخول في الإسلام، مثل البخاري رحمة الله عليه كان الجعفي مولاهم لأن أحد أجداده أسلم على يدي واحد من الجعفيين، فكان جده ينسب يقال له الجعفي مولاهم، والبخاري كذلك يقال له الجعفي مولاهم، وكان الولاء ولاء إسلام على يديه. فالمولى يعني يكون في العتق، ويكون في الإسلام، ويكون في من أعلى ومن أسفل يعني. نعم. سافر معه إلى وادي القرى، وكان في طلب مال له، أي مال لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان يصوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه: لماذا تصوم وأنت شيخ كبير؟ يعني ويصوم تطوعا في السفر وهو شيخ كبير. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول: هل الأعمال تعرض فيهما، تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل. وجاء في بعض الأحاديث: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحاصل أن الصيام الاثنين والخميس من الأيام المستحب صيامها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان، أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن يحيى، عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان. عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود. صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن مولى قدامة بن مضعون. مولى قدامة بن مضعون عرفتم عن شيء؟ يقال له أبو عبد الله. يقال له أبو عبد الله. إيه. أخرج له أبو داود والنسائي. في المبهمات. إيه. الحكم. عمر بن الحكم. نعم. بن ثوبان. عن مولى قدامة بن مضعون يقال هو أبو عبد الله. يقال هو. يقال هو أبو عبد الله. أخرج أبو داود النسائي. علق أبو الأشبال كذا في جميع الأصول التي عندي وفي التهذيبين هو أبو عبيد الله راجع عون المعبود. انتهى. بس. إيه ما ذكر في شيء عن حاله. لا لم يحكم لا. إيه هو في عون المعبود قال إنه مجهول. وكذلك مولا الذي يروي عنه مولى عن مولى أسامة بن زيد. عن مولى أسامة بن زيد وهذا قيل له لم ما وجدت ترجمة. قيل له شيء ما وجدت ترجمة. لا. وفي عون المعبود قال إنه مجهول. لكن يعني الجهالة يعني لا تؤثر لأن صيام الاثنين والخميس جاء فيها حديث عديدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيكون له شواهد. نعم. عن أسامة. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. قال كذا قال هشام الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. نعم. هذا في الإسناد اللي راح. قال رحمه الله تعالى باب في صوم العشر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح بن الصياح. عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. ثم أورد أبو داود صيام العشر والمقصود من ذلك 10 ذي الحجة ولكن المقصود 9 لأن العاشر هو يوم العيد. العاشر هو يوم العيد فقيل العشر لأنها اشتهرت بهذا وأطلق عليها تغليبا وإلا فإن يوم العيد هو العاشر وصومه يحرم لا يجوز صيامه بحال من الأحوال يعني يحرم صوم العيدين وأيام التشريق هذه الأيام التي يحرم صومها وأيام التشريق يجوز صيامها كما عرفنا لمن لم يجد الهدي لم يرخص في أيام التشريق أن يصنع إلا لم يجد الهدي أما العيدان فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال بل يجب إفطارهما فقوله العشر المقصود 9 الذي آخرها يوم عرفة الذي هو اليوم 9 وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام العشر وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام يشمل الصيام وغير الصيام وجاء حديث في يعني في ترجمة أخرى يعني بخلاف ذلك يعني في الإفطار في أيام العشر في الإفطار في أيام العشر ولكن صيام العشر يعني قربة من أفضل القربات وداخل تحت عموم الحديث ما من أيام العمل الصالح في أحب الله من هذه الأيام العشر ثم هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن من الأول عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة كان يصوم 9 ذي الحجة يعني الأول العشر ما عدا يوم العيد يعني الترجمة باب صيام العشر وكان يصوم 9 ذي الحجة يعني التي هي 9 نعم ويوم عاشوراء ويوم عاشوراء ويوم عاشوراء الذي هو العاشر من شهر المحرم، وسيأتي له ترجمة مستقلة. وثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من أول اثنين والخميس، والخميس يعني أنه يبدأ في أول اثنين من الشهر ثم الخميس، وفي بعض الروايات والخميسين، يعني اثنين وخميسين، يعني اثنين يعني يوم واحد والخميس مرتين، والخميس يعني يومين، فتكون ثلاثة أيام من كل شهر. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينبغي أن تكون الثلاثة أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والثلاثة أيام من كل شهر جاء فيها أحاديث عديدة مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على سبيل الإجمال، وبعضها على سبيل التفصيل مثل ما جاء في هذا الحديث، قال الأول اثنين وخميس والخميس. ومما جاء في ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي الدرداء وقد أخرجه مسلم في صحيحه، قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحر بن الصياح، عن الحر بن الصياح وهو ثقة، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن هنيدة بن خالد، عن هنيدة بن خالد قال له صحبة، نعم، مذكور في الصحابة وقيل من الثانية، مذكور في الصحابة وقيل من طبقة الثانية التي طبقت كبار الصحابة التابعين، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن امرأته، عن امرأته قال الحافظ لم أقف على اسمها وهي صحابية، وأخرج له أبو داود والنسائي. وهي صحابية أخرجها أبو داود والنسائي. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عينت ولا وجدت لها تعيين؟ لا، لكن على كل هي الحديث المبهم في الصحابة أو عدم المجهول غير المعين في الصحابة لا يؤثر. نعم، لكن الحديث هذا مروي عن حفصة وعن أم سلمة، فأخرجه النسائي عن هنيدة في إسناده فروى عنه كما ذكر أبو داود، وروي عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في حفصة وجاء أم سلمة. نعم، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. على كل أي واحدة منهما سواء علمت أو جهلت يحصل المقصود بها، بل الصحابة كلهم المجهول فيهم في حكم المعلوم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدلنا على عظم شأن العمل الصالح في الأيام العشر. وأبو داود رحمه الله أراده تحت صيام العشر، يعني لمستدل به على أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة، وأنه من بين الأعمال الصالحة التي تدخل تحت التي فيها هذا الفضل العظيم. ما من أيام العمل الصالح فيها، والصوم منها، والصوم منها. وهذا وجه إرادة أبي داود له في ترجمة صيام العشر، صيام العشر يعني يدخل في ذلك الصيام، ولكن الصيام كما هو معلوم للتسع، لأن العاشر هو يوم العيد. فهذا يدلنا على فضل العمل الصالح في ذلك الشهر، في تلك الأيام التي هي عشر ذي الحجة. ثم وضح بيان عظم أجرها بقوله لما قالوا له ولا الجهاد في يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء، بمعنى أنه قتل ويعني استشهد وأن ماله ذهب. فهذا يدلنا على عظم أجر هذا العمل الذي هو في العشر. والحديث رواه البخاري في صحيحه كما رواه غيره. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومجاهد. ومجاهد بن جابر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسلم البطين. ومسلم بن عمران البطين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في فطر العشر. قال حدثنا مسدد عن قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط. ثم أورد أبو داود الفطر في العشر، يعني اللي هو ضد الصيام، عكس الصيام، يعني ذكر صيام العشر وهنا ذكر الفطر العشر. وقد أورد فيها أبو داود حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صائما العشر قط، يعني معناه أنه يكون مفطرا، وهو يخالف ما تقدم من إرشاده ومن صومه العشر. الحديث الأول يقول يعني كان يصوم العشر، يصوم التسع، كان يصوم التسع، والثاني من قوله وهو يشمر الصيام وغير الصيام. الحديث الأول في كونه يصوم التسع، تسع ذي الحجة، والثاني أنه يصوم أنه يتقرب إلى الله، فيه بيان فضل التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ويدخل فيها الصيام كما أشار إلى ذلك أبو داود في إراده الحديث في الترجمة. ثم أورد أبو داود ترجمة في الفطر الذي هو عكس ما تقدم، ويجمع بين ما تقدم وبين ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون ذلك إذا كان في سفر، أو أنه كان يعني في بعض الأحيان موجود ولكنها ما شاهدت ذلك منه، ومن يعني وما جاء عنه من القول الدال على فضل الأعمال الصالحة في العشر ومنها الصيام، وكذلك أيضا من كونه يصوم يدل على فضل صيامه وعلى استحباب صيامه، ويكون الأخذ به وكون الإنسان يصومه هو الأولى من كونه لا يصوم، لأن هذا يحتمل يعني ما جاء عن عائشة يحتمل أن يكون كان في سفر وأنها ما شاهدته وغيره شاهده. من هو الذي روى الحديث الأول اللي قال كان يصوم التسع؟ أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إما حفصة وإما أم سلمة. فإذا يعني هي يعني أخبرت عن علمها وغيرها أخبر عن علمه، والمثبت مقدم على النافي. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشة بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة أنه قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ثم رد أبو داود هذا الترجمة يصوم عرفة، صوم يوم عرفة بعرفة يعني للحجاج، صوم يوم عرفة بعرفة أي في حق الحجاج كونهم يكونوا واقفين بعرفة ثم يصومون يوم عرفة. أورد أبو داود رحمه الله حديث من هو الصحابي؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث يدل على أنه لا يصام يوم عرفة للحجاج الذين هم واقفون بعرفة، وإنما يكونون مفطرين لأمرين: لاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان مفطرا ولم يكن صائما، ولأيضا التقوي على العبادة في ذلك اليوم، لأن الصوم يضعف ويجلب الكسل للإنسان، فكونه يكون نشيطا قويا حتى يعني يستعمل تلك الساعات في الدعاء والابتهال والاستغفار والإقبال على الله عز وجل، ولا يعرض نفسه للكسل والخمول بكونه يصوم، لا شك أن هذا هو الأولى. والحديث فيه من تكلم فيه، فيه من هو مقبول، يعني لا يعني يحتج بحديث إلا عند المتابعة. وأما الصيام فقد جاء عن الإفطار، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإفطار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا، فإذا الأولى للإنسان يكون مفطرا، لكن لو صامه لا يقال أنه حرام، لأنه ليس هناك شيء يدل على النهي إلا هذا الحديث، والحديث هذا غير صحيح. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حوشب بن عقيل. عن حوشب بن عقيل وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مهدي الهجري. عن مهدي الهجري وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. ثم ورد أبو داود حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واسمها لبابة، وهي أم وهي زوجة العباس وأم أولاد العباس، يعني العباس أبو الفضل وهي أم الفضل، وأكبر أولادها وأولاده الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتروي أورد أبو داود حديثها هنا، وهو أن الصحابة تماروا، يعني تكلموا، هل الرسول صائم، هل هو مفطر، يعني تحدثوا في هذا، هل هو صائم، هل هو مفطر. فكان من ذكائها رضي الله عنها وارضاها أنها أرادت أن تبين للناس بالفعل، فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، فناولوه إياه وكان راكبا على دابته واقفا بعرفة فشرب والناس يرون، فعرف الناس أنه مفطر، فكان هذا يعني كما يقال الجواب ما ترى لما تسمع، الجواب ما ترى لما تسمع، يعني أم الفضل رضي الله عنها أرادت أن يكون الجواب ما يشاهده الناس، وأن هذا الذي اختلفوا فيه الفصل فيه كون يشرب أو لا يشرب، لأنه كان يعني لا يرد اللبن وكان يحب اللبن صلى الله عليه وسلم، فأعطوه إياه فشربه صلى الله عليه وسلم والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر. فهذا يدلنا على أن الأولى والأفضل في حق الواقفين بعرفة أن يكونوا مفطرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليتقووا على الدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم. حدثنا القعنبي عن مالك مر ذكرهم عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس. عن عمير مولى عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أم الفضل بنت الحارث. عن أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب صوم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر المحرم، من شهر الله المحرم، هذا هو يوم عاشوراء، وكان يوما معظما يعني عند اليهود، وكذلك يعني عند قريش كانوا يصومونه في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه معهم في الجاهلية، يعني قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل عليه الوحي كان يصومه يعني مع قريش، يعني كان يصومه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويتحنث قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويعني هذا من تعبده وتحنثه قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. واختلف كيف كان يتعبد، كيف كان يتحنث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقوالا عديدة في الشيء الذي كان يتعبد به، فذكر أقوالا منها أنه كان يتعبد على دين إبراهيم، ويعني ذكر الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأنا أشرت إليها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ذكرت الموضع الذي ذكر فيه الأقوال، وهذا من تعبده صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فكان يصوم يوم عاشوراء، ولما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. وجاء في بعض الأحاديث أنه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم إنه بعد ذلك أراد أو أرشد إلى مخالفة اليهود في الصيام بأن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، والأحاديث يعني جاءت واضحة جرية في صيام التاسع يعني مع العاشر، صيام التاسع مع العاشر، فيصام التاسع ويصام العاشر. واختلف العلماء هل كان يعني صيامه قبل أن يفرض رمضان يعني كان واجبا أو أنه كان مستحبا، فمن العلماء قال بوجوبه وأنه كان فرض، وأنه لما يعني فرض رمضان ترك وجوبه وبقي على الاستحباب، ومنهم من قال إنه على الاستحباب من أصل، إلا أنه كان متأكدا يعني أكثر، ثم إنه إلا أنه كان متأكدا يعني أكثر، ثم بعد ذلك بقي على التأكد، ولكنه ليس كالأول. فصيامه من أكد الصيام ومن أفضل الصيام، بل هو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، لأنه قد جاء في الحديث أن عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وأما يوم عاشوراء فيكفر السنة الماضية، فهذا يدل على فضله وعلى عظم شأن صيامه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان يعني عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، قال: هذا يوم من أيام الله، من شاء صامه ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا مثل الحديث الذي تقدم عن عائشة رضي الله عنها: يوم من أيام الله، يوم من أيام الله التي لها شأن، التي لها شأن ولها يعني منزلة. أينها؟ قال: حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد مر ذكره عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.